اللي ما كانش يعرف لا حرج عليه. يبقى نعمل ايه؟ من هنا ورايح الانسان يصلي ويحرص ان هو يغطي قدميه في الصلاة. ظاهر القدم لا يجوز ظهره في الصلاة، لكن بطن القدم اسفل القدم اذا ظهر الانسان الاخت ساجدة يبقى لا حرج عليها.